بمناسبة يوم ميلاد الزعيم العظيم كيم إيل سونغ، أصدر جان كارلو إيليا بالوري رئيس مجلس مجموعة التوظيفات العامة الإيطالية مقالة بعنوان زعيم عصرنا الرئيس الخالد. أثنى فيها على الرئيس العظيم كيم إيل سونغ باعتباره بطلا أسطوريا مناهضا لليابان وأبا عطوفا ورائدا لعصر الاستقلالية وسياسيا قديما نادرا ورجلا سياسيا مشهورا واستراتيجيا عسكريا فتح العصر الجديد من الاستقلال القومي مسترشدا بفكرة سوتشي وأرسى الأسس المتينة لضمان منعة الوطن وازدهاره وسعادة الشعب. ثم ذكر أن المجتمع الغربي هو الآخر يعترف به كقائد دولة بارز في القرن العشرين، مجد كرامة البلاد بعد وضع حد للعصر حيث كانت تعاني الأمة الكورية من الآلام بكونها أمة صغيرة ضعيفة تحت أقدام الإمبريالية اليابانية الشرسة. كما ذكر في مقالته بالعنوان الفرعي التراث الوطني أن الرئيس العظيم الذي استشف بعمق أهمية السلاح في صوغ مصير الأمة أسس الجيش الشعبي الكوري وقاده بحكمة بالطرق الحربية والاستراتيجية العسكرية المرنة. وفي مقالته بالعنوان الفرعي الآخر فراسة عظيمة بعيدة المدى تستشف وضع العالم أشاد كل الإشادة بالرئيس كيم إيل سونغ قائلاً إنه سياسي عظيم أدرك الوضع الدولي المعقد إدراكاً تاماً وقاد السياسة العالمية ببصيرته بعيدة المدى.